وإماما يا بقية الله من يذكر مسحوب تتحنى ضلوعه وسحبا تجر بأسواقه. ألست أميرهم البارحة رموك من القصر إذ أوثقوك فخافها سلمت منك من جارحا فإن كنت لا تذرين بالموت فانظري لا هاني بالسوق وابن عقيلي إلى رجل قد هشم السيف أنفه وآخر يهوي من طمار قتيلي عين جودي بعبرة وعويني واندبي إن ندبتي آل الرسول تسعة كلهم لصلب علي قد أبيدوا وتسعة لعقيلي. لكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في رسالة الحسين عليه السلام لأهل الكوفة: إني باعث لكم أخي ابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، صلوا على محمد وآل محمد. ثانية بعد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل على حب مسلم الثالثة. ورد عندنا في بعض أدعية الأئمة عليهم السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الأوتاد والأبدال والسياح والعباد وأهل الجد والاجتهاد. وعندنا مصطلحات عرفانية بأن النبي والإمام يسمى قطب، وسفيره ونائبه يسمى وتد. الوتد هو الذي يلي الإمام، يلي الإمام، يلي الوصي أو تاد الأرض. وهذا التعبير وردت روايات كثيرة، هذا تعبير من الأئمة، يعني مو مصطلحات عرفانية أو علمية، لا. الإمام الرضا يقول في كل زمان أوتاد كأوتاد الأرض أقلها أربعة، أقل أوتاد في كل زمان لا في زمان النبي فقط ولا في زمان الإمام أمير المؤمنين فقط ولا في زمان الأئمة فقط، بل هذا سار المفعول في كل زمان حتى الآن فينا أوتار، خصوصا العلماء الربانيين الذي ورد فيهم إذا مات العالم ثلم في الدين ثلمة لا يسدها شيء، وورد في الآية المباركة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرت موت العلماء، العالم إذا مات نقصت من مثل ما ينهد الجبل نأتي الأرض من أطرافها، توازن الأرض بسبب هذه الأوتاد، العالم إذا مات نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. العلماء الربانيين دول أوتاد، خصوصا إذا علم رباني اللي عبر عن الإمام الصادق عليه السلام ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هما نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، هذا هني يكون وتد. ثم طبق، هذا الآن كلام عام، في كل زمان أوتاد كأوتاد الأرض أقلها أربعة. يجي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول الأوتاد سبعة بهم ترزقون، بهم تمطرون، بهم تحيون وتموتون، دول السبعة، وهم الذين شيعوا فاطمة، ثم يقول سلمان وأبا در وعمار والمقداد وخزيمة بن اليمان والحسن والحسين. بعدين نجي إلى هذا، كيف أدخل الحسن والحسين في الأوتاد مع أن نحن نقول أن النبي والإمام يسمى قطب، مو من الأوتاد ولا من الأبدان ولا من السياح ولا من العباد ولا من أهل الجد والاجتهاد، قطب الإمام. ثم يجي الإمام الصادق عليه السلام وعبر عن أصحابه خلص منهم، يقول أحب الناس إلي أحياء وأموات أربعة، دال أحب الناس إلي في الأموات هم أحب لي، يستثني فقط شنو؟ يستثني النبي والأئمة والمعصوم. أحب الناس إلي بعد أهل البيت، أحب الناس إلي أربعة أحياء وأموات، زرارة ومحمد بن مسلم وأبا بصير، دول أحب الناس. يموت أبان بن تغلب فيقول أوجع قلبي موت أبان، أوجع قلبي، لأن من أوتاد الأرض نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يقول له يا أبان إمام موجود، فقيه موجود، إمام معصوم موجود، ومع ذلك يقول إليه يا أبان اجلس في المسجد افتي الناس بآرائك، إني لأحب أن يكون مثلك من يفتي الناس بآرائه، أنت غير. يجي واحد إلى هشام بن الحكم، شاف يناظر العامة، يجي على قولتنا مخترش، مخترش ليش؟ سامع كلمة من الإمام الصادق وجاء شق المجلس كله، جاء إلى هشام بن الملك، هشام بن الحكم، قال لي ليش تناظرهم؟ ليش تناظرهم؟ ألم ينهنا أبو عبد الله عن مناظرة القوم؟ مو قال لنا لا تناظرهم، قال لي تعال قرب حتى لا يسمعوا الناس كلهم. زين قال لي نهاني أنا لونها هاك انت وامثاله. قال لا انا نهاني انا زين ما انت مانها مانها هشام. هشام اذا في مناظره يرفع طرف الخيمه ويقول ان شاء الله هذا المقبل هشام هذا الراكب هشام فليكن هشام فليكن هشام. زين وهشام هذا من الحكم سني كان سني واحد ابن عمه ابن عمه شيعي فقال للامام الصادق عندي ود عم قوي البرهان قوي الحجة في المناظرة ما ينغلب مو معايا مناظرة فلو أخذته زين تاخذه وتعلم الطريق الصحيح. زين فعلا جاب إلى الإمام الله هدا لأن صاحب علم وصاحب فكر صاحب كما كلام يقبل الحجة وتالي الإمام زين صار هو لسان الإمام نظر. فالإمام هادول أوتاد عبر عنهم أوتاد الأرض وحفظة الشريعة لظننت أن أحاديث أبي جعفر قد اندرست لولا هؤلاء الأربعة. الإمام الرضا عليه السلام يقول صاحب الرواية الأولى اللي هو الأوتاد في كل زمان يقول وينبغي بعد موالاتنا أهل البيت وحبنا أن تحب الأوتاد السبعة اللي شيعوا فاطمة تحبهم. يعني لازم المؤمن يحب سلمان لازم المؤمن يحب أبا عدام لازم يحب عمار لازم يحب المقدام لازم يحب حذيفة بن اليمان زي حب أهل البيت لأنهم الشيعة الحقيقيين اللي عبر أنه منا. الإمام الرضا أيضا عنده أوتاد في زمانه زكريا بن آدم مدفون في قم روح الناس ما عليهم إن هو زكريا من هو قريب من المعصومة روح جمعين زكريا بن آدم المأمون في الشريف. يونس بن عبد الرحمن وشوف كيف خلنا بشكل سريع نتدرج في الكمالات الجلدين. شوف أبا سلمان على عهده ملئ 10 درجات من الإيمان إلى فرض أبو دار إلى خصوصية في الصدق ما أضلت الغبراء ما أقلت الخضراء أصدق دي لهجة من أبي دار. عمار إلى خصوصية أيضا يعرف المنافقين هو وخزيمة بن اليمان وأيضا ملئ إيمان من قرنه إلى قدمه. المقدام لا المقداد يقول الإمام الحسن عليه السلام رحم الله المقداد فقد أسرع لدعوة أبي. يوم قال أمير المؤمنين إذا جوني 40 محلق أقوم أنا صير عندي شرعية 40 من صحابة الرسول الأخيار يقولوا ده أقوم أنه أنهى إذا يأتوني 7 أقوم. سلمان ما جاء ما بدأ بالجيل ولا أبو دار ولا عمرو ولا خزيمة ولا حذيفة جاء المقداد سريع. الإمام الحسن ورد عنه أنه يمدح المقداد كثير كل واحد الخصوص. اجي الى اصحاب الائمة نفس الشيء. قلنا هشام مناظر، قلنا زرارة فقيه، محمد بن مسلم فقيه، هشام بن السالم فقيه، أبو بصير لا فقيه، وعند أسرار أهل البيت. يوم من الأيام يقول للإمام الصادق عليكم السلام، يقول إلى الإمام الصادق أبو بصير تريد أن تعرف تشوف مصحف فاطمة؟ يقول إليه نعم. أدخل من دار إلى دار، من دار إلى دار، سر سر حتى في المكان، حتى في المكان. يوم أدخل إلى دار، والدار بعد إذا قلنا بمعنى البيت يعني من بيت لبيت، مو الدار بمعنى الغرفة، فده من بيت لبيت. تعالي أدخل دار، يقول فجاء له بجلد كجلد الثور مقداره 70 دراع، مقداره 70 دراعا. نشر الإمام وإذا به أبيض ما في شيء، وصحف فاطمة ما في شيء أصلا. يقول ويفتح ما في شيء إلى أن نشر كله. يقول أنا يعني مثلا الآن، مثل الآن افترض الفرش اللي يفتح شوي ينشر شوي، يقول الآن بيطلع، الآن بيطلع، فتح 70 دراع كله ما طلع شيء، والمصحف صار الإمام يمسح على البياض بيده، شوف شاهد أبو بصير، شاهد الشيعة إلى يوم المحشر. هذا وشي كل واحد مو شاهد كتابة ولا صور، وإنما يحيط بجميع معلوماته من أول إلى آخر، كيف يولد، بأي طريقة، وإيش مأكولات أبوه، وإيش مشروبات أبوه، وإيش يتعرض إليه في حملة، بعد حملة، بعد إله. هذا الشيعة كلهم مكشوفين عند أبي بصير. فإذا مصحف فاطمة الإنسان هو هذا اللي شافه أبو بصير، ما شافه أحد. هذا من الأوتاد، الأوتاد 7 بهم تمطرون وبهم ترزقون وبهم تحيون وتموتون، وهم الذين شيعوا فاطمة في كل زمان. أوتاد 4 كأوتاد الأوتاد، ثم أوتاد اللي عند الإمام الرضا عليه السلام، ابن أبي عمير، زكريا بن آدم، يونس بن عبد الرحمن ابن أبي عمير. الآن سابقا ما يعرف فيه مثلا إلا العلماء، الآن اسمعوا الناس كلهم هذا الرواية، الكل يعرف إلا في علم الرجال عنده ولا ما عنده. اسمع عنا مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، ثقة يعني الشيء المرسل كأنه مسند. ليش أرسل الرواية؟ لأنه قبض عليه، كانوا يبحثوا عنه ودوروا كتبه. اعتقل ابن أبي عمير، قبل لا يعتقل دفن، لما دفنها ضاعت، فلما ضاعت بعضها ضاع بعضها انت هذا المسح، صار يجيب الروايات، يحفظ الرواية بدون سند، فصار يجيب بدون أسناد لجلالته وعظم مكانته، ولأنه إذا بعد ما ناخذ من عنده ينتفي كثير من أحكام. صاروا يقبلوا مراسيله مرسلة مو معروفة عن من عن من عن من، على طول مثلا عن الصادق، زين بينه وبين الصادق سند ما في. مع ذلك شوف على عظمته، مو أعظم من يونس بن عبد الرحمن. هو يقول علقوني ابن أبي عمر، علقوا بين نخلتين بين نخلتين، فرجوا رجليه ويديه، شافوا لأبعد نخلتين وعلقوا بهما بحبال وفرجوا يديه ورجليه. يقول فأردت بدالي أن خلاص أبدي أسماء الشيعة اللي ينقلوا عن الأئمة الأصحاب، بديت خلاص بسردهم. يقول فمر علي يونس بن عبد الرحمن فقال يا ابن أبي عمير اتق الله اتق الله. هذه الأوتاد زين هم بعد الإمام، زين إذا الأوتاد بعد الإمام شلون قلنا هناك أن الحسن والحسين من الأوتاد؟ من الأوتاد في زمان القطب، في زمان القطب يصير وتد. أما إذا في زمان أمير المؤمنين يطلق على الحسن والحسين أوتاد مع سلمان مع عمر، لكن إذا ارتحل الإمام السابق صار الإمام اللاحق صار قطب، ما يبقى على وتديته، يعني قابل لأن يكون قطب، وهو السفر من الخلق إلى الحق، ومن الحق إلى الحق، ومن الحق إلى الخلق، ومن الخلق إلى الخلق، بظل الحق وبنور الحق وبلسان الحق، يعني رسول أو إمام. فيسألوا يونس بن عبد الرحمن ثقة ثقة أخذ منه معالم ديني، فقال نعم إن شقتي بعيدة ولست أصل إليك، فهل أخذ معالم ديني من عبد من يونس بن عبد الرحمن فهل هو في ثقة؟ قال نعم يونس بن عبد الرحمن ثقة، خذ منه معالم ديني ثقة. ترى يقول له ثقتي ثقتي. عثمان بن سعيد العمري سفير الأول ثقتي وثقة ابني، يعني ثقتي الهادي ثقة الهادي وثقة العسكر، والعسكر يقول ثقتي وثقة ابني، يعني ثقتي وثقة الحجة. عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد ثقتي وثقة ابني، ما أديا فعني يؤديان وما قال فعني يقولان. سفراء نواب تحصل على إيدهم المعجزة مو علماء عاديين، ولهذا إني باعث لكم بثقتي بأخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل ثقتي، بايعه أهل الكوفة ثم غدروا به. ما صارت ليلة الثامن من ذي الحجة، يعني ليلة التروية، إلا وقد قبض على مسلم ابن عقيل، أو يوم الثامن ليلة التاسع قبض عليه. آوته طوعا، صارت تشجعه، ما عند من أهل الكوفة من وقف إليه إلا تلك المرأة. تقل له يا مسلم يا عظمها فجعتي بيك، واني حرمة وضعيفة وأجنبية وما أقدر أحميك، له الدواء قلبي لفت قلبي وداويك، لمن سلمت من كيدهم سلم على حسن. قال يا طوع اليوم ما أحصل سلامة بوصيش إن شاء بوصيش لو بهالبلدة طب ويتامة قولهم أسلم يبلغكم سلامة واجرش على الله والنبي سيد الكون طاعة تصيح على السطاح وش هالكثيرة ليتك حضرت الشوف يا شيخ العشير بن عمك المغرور طايح بالحفيرة أجركم الله إلى أن ضربوه على وجهه أخذوه إلى قصر الإمارة جاءوا له بماء بارد ولكن لم يكن من رزقه لأنه كلما أن يشرب الماء امتلأ الماء القدح دما ثم سقط الثنايا في القداع ومسلفا أنت عطشان يا أبا طاهر والحسين عطشان ثم أرجع قال لو كان من الرزق المعلوم لشربته فسحبوه لابن زياد وشتم عليا وفاطمة ثم سحبوه إلى أعلى القاد وهو على عطشه وغربته ووحدته وجه وجهه إلى الحجاز مسلما على الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعليك السلام يا أبا طاهر لا ترجع لا تأتي إلى هذا المس فإنهم غروني وخدعوني ثم رموه إلى أعلى إلى الأرض فتكسرت عظامه وأخذوا يسحبونه في الأسواق ويضربونه بالحجارة قالت يا بنتي ما جرى مثل ولا صار ذكرها للكوفة بحملة حامي الجار لكن اش بيدي يوم خانت بال أقدار وسط الحفيرة وقع والتمت جموعة داروا عليه بالوجه بالسيف ضربا كتفا بعبال العدا وللقصر أمر به ابن زياد ومن القصر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفراج النصر والكرامة والعافية احفظه يا ربي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته صل الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين في حماة الدين مراجعنا القدماء إلى أموات الحاضرين والمؤسسين نهدي ثواب الفاتحة تسبق